وزيادتها مرتبطة بزيادة المال، يعني لا يمكن أن يزيد المال إلا عن طريق استثماره في زراعة أو صناعة أو تجارة. كلما زاد المال معنى زادت البضائع وزادت التجارات وزادت المصنوعات، فبالتالي لا يوجد تضخم، يعني كلما زاد المال زادت البضائع فزاد السعر رخيصا، لكن لما يزيد المال والبضائع لا تزيد بنفس المستوى يؤدي إلى التضخم. فلذلك دائما الغرب كلما عانى مشكلة اقتصادية الحل هو إيه؟ تخفيض نسبة الفائدة، كل ما خفض نسبة الفائدة تصلح الأمور الشغلة بالجواب يزيدونها مرة أخرى. فالقصد يعني أن يعني ضرر الربا قبل لا يشعر به الإنسان العادي مثلا على المستوى الفردي يعني، لكن على المستوى الدول يعني والمجتمعات ف يعني الربا يؤدي إلى ضرر كبير بالمجتمعات الإسلامية. وأقرب مثال لذلك أنه هو الحادثة اللي حصلت سنة 2007 تقريبا للفساد العقاري والانهيار الاقتصاد وكذا. فتكلم يعني كثير من الاقتصاديين الغربيين أن السبب يعني هو زيادة الفائدة والمعاملات الدولية وكذا. فهذه بعض الحكم في تحريم الربا. قال أقسامه، قال والربا قسمان، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة وربا الفضل. قال ربا النسيئة، قال وربا النسيئة في الحاشية يقول النسيئة هي التأجيل والتأخير، أي الربا الذي يكون بسبب التأجيل. قال هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل، وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة. الربا النسيئة هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل، يقرضه مالا ويؤجله في السداد ونظير هذا التأجيل يتقاضى به فائدة، وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة. النوع الثاني ربا الفضل، وربا الفضل وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة، وهو محرم بالكتاب بالسنة والإجماع. ربا الفضل محرم بالسنة والإجماع. النسيئة يعني نعم في الكتاب، لكن الفضل بالسنة والإجماع. قال لأنه زريعة إلى ربا النسيئة، وأطلق عليه اسم الربا تجوزا كما يطلق اسم المسبب على السبب. فربا الفضل بيع مثلا دراهم بدراهم مع الزيادة، يعطي مثلا 10 دراهم يأخذ مقابلها 20 درهما أو 11 درهما حتى لو كان في نفس المجلس، يعني الزيادة حتى لو كان في نفس المجلس، أو يبادل مثلا قمحا بقمح، أو يبادل مثلا تمرا بقمح مع التفاضل، يعني مع وجود زيادة بغض النظر عن الأجل، بغض النظر عن وجود الايه الأجل، يعني سواء هناك أجل أو لا يوجد أجل. فإذا وجد الأجل اجتمع فيه أنه إذا فضل ونسيئة في نفس الوقت، أن الرفض يجتمع أن يعطي مثلا صاعا من تمر على أن يأخذ صاعين من تمر بعد شهر، الجهاز وقع فيه أنه ربا فضل أن صاع بصاعين، ووقع فيه أيضا أنه نسيئة دوائية مع التأجيل. شيخ هذا ما يدخلش في العملات هو سيأتي التوضيح بعد ذلك، أنه هو إذا بادل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 6 أصناف ثم قال مثلا الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، اشترط شرطين يدا بيد، هذا ايه يعني لمنع النسيئه بدون تأجيل، ومثلا بمثل هذا لمنع الايه الفرق اللي هو، لكن والفضه بالفضه يدا بيد ومثلا بمثل، والبر بالبر يدا بيد ومثلا بمثل، والتمر بالتمر يدا بيد ومثلا بمثل، الى ان قال في اخر الحديث فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يعني إذا بدل ذهب بفضة

يعني نسبي، ممكن واحد يتوقع أن تعبت من الصيام، الثاني لم يتعب من الصيام، يعني شيء ليس منضبطا ولا هو شيئا ظاهرا محسوسا. فالشرع أقام مقامه وصفا ظاهرا منضبطا جعله هو العلة التي يدور معها الحكم، اللي هي السفر. السفر هو علة الحكم. والأصوليون والفقهاء يقولون هي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا العلة وجدت وجد الحكم، إذا العلة انعدمت انعدم الحكم، بغض النظر عن وجود الحكمة. والحكمة يعني غالبا هي تتبع العلة، لكن بغض النظر الحكمة توفرت أو تخلفت، يعني الحكم يتعلق بالعلة، هي الوصف الظاهر المنضبط. فبناء على ذلك، مثلا لو شخص في البلد ولكن يشق عليه يتعرض لمشقة، هذه المشقة وهو مقيم في بلده لا تبيح له قصر الصلاة لأنه يشق عليه، يشق عليه حتى لو لا يستطيع يصلي قائما يصلي قاعدا، لا يستطيع يصلي قاعدا يصلي مضطجعا، لكن الصلاة رباعية فصلى أربعة طالما في البلد، مهما كان هو فيه من مشقة وتعب الرباعية صلى أربعة. لكن في السفر حتى لو كان السفر في غاية الراحة فإنه يقصر الصلاة. السفر كثيرا ما يتكرر، يعني السؤال يقول في السفر الآن بالطائرات المريحة وكل شيء ميسر وسهل وكذا، حتى لو مسافر في درجة أولى ومرتاح أيضا مباح له أن يقصر الصلاة طالما هو مسافر، لأن الشرع علق الحكم بالسفر ولم يعلقه بالمشقة. المشقة هذه الحكمة اللي هي يعني من وراء الحكم، يعني من وراء العلة، يعني هي السبب، يعني الدافع لتشريع الحكم. لكن لما كانت وصفا خفيا، فهنا مثلا علل التحريم الربا هي أوصاف خفية غير منضبطة، الحكم. لكن العلة، فالعلة هذه التي يرتبط بها الحكم، إذا وجدت العلة في صنف من الأصناف وجد الحكم. فهنا العلة، يعني الأئمة الأربعة تكلموا عن مسألة التعليم. القول المشهور يعني في تعليم الذهب والفضة هو الثمنية، أنها أسماء، والبعض يزيد إلى جانب ذلك وأنها موزونات، يعني ممكن مرات تتعدد العلة. يعني فالثمن الذهب والفضة العلة فيها الثمنية، فبالتالي كل شيء استعمله الناس أثمانا للبضائع فيجري فيه الربا. حصل وقع خلاف، يعني أول ما بدأ استعمال العملات الورقية، العلماء العصر يعني بداية يعني استعمال العملات الورقية بدلا من الذهب والفضة، وقع بينهم اختلاف تجد في كثير من كتب الفقه المتأخرة، يعني بعضهم يقول أنه لا يجري الربا في الدولارات والريالات والجنيهات، الأوراق هذه لا ممكن تبادل دولار بعشرة دولار وتاخذ بعد الشهر دولارين، لأن هذه الأوراق هذه ليست من الأصناف الربوية، خاصة الفقهاء الذين لا يعلمون بالثمنية، يعني ما يعلموش الذهب والفضة، يعني حتى كانوا يذكروا علة الثمنية يقول لك علة قاصرة، يعني لا تتعدى الذهب والفضة إلى غيرها، لأنه في ذلك الوقت لا توجد أسماء إلا الذهب والفضة. فليست علة يعني يمكن أن توجد في شيء آخر فيقاس على الذهب والفضة، كما يقول الثمنية علة قاصرة، يعني لا توجد إلا في الذهب والفضة وليس هناك شيء آخر في الثمنية حتى يقاس عليه. لكن صار توجد بعض النصوص، يعني الإمام مالك رحمه الله ورد عنه أنه قال لو أجاز الناس الجلود بينهم لأجريت فيها الأجر، قل لو الناس تعاملوا بالجلود بدل الذهب والفضة أثماما للمبيعات لأجريت فيها الربا. فبعض الأئمة يعني حتى القدامى لاحظ هذا الملحظ، رغم كانت مسألة افتراضية، يعني إنه لو فرض أنه في زمن من الأزمان الناس تعمل شيئا آخر بدل الذهب والفضة كعمله كأثمان تقوم بها البضائع، فإنه سيجري فيها الربا كما يجري في الذهب والفضة. فالذهب والفضة فيها علة أخرى اللي هي الوزن، أنها موزونات. وبعدين عندنا القمح والشعير والتمر والملح، هذه فيها يعني علة أنها مطعومة، أنها مطعومات، وأيضا هي مكيلات أنها تكال. الكيل اللي هو ايه كانوا يستعملون يعني الصاع والمد وكذا كمعايير يعني للتكيير. طبعا الكيل غير الوزن، يعني ممكن مثلا صاع التمر غير صاع الارز غير صاع الملح غير صاع كل ايه يعني نفس الكميه الحجم، لكن عندما تزن ممكن الوزن يختلف. فالذهب والفضه كانت توزن، اللي ممكن تقدر توزنها يعني بال يعني المكيلات تستعملها وحدات ايه هنا اللي هي يعني نعم اللي هي الاونس الاونس او زي مثلا استعملوا اللتر وكذا نعم والجالون الجالون مثلا يعني الحليب مثلا جالون حليب غير جالون الماء غير جالون الزيت غير يعني هو نفس المقدار نفس العبوه لكن ممكن توزنها بالباوند او الكيلو او الجرام كده. فالذهب والفضه كانت ايه موزونات، والاشياء الاخرى كانت تباع بالكيل، يعني ممكن اختلاف الاعصار ايضا ان الان مثلا التمر يباع بالوزن، لكن في زمن النبي عليه الصلاه والسلام التمر كان لا يوزن، كان يباع بالكيل يكال يعني يباع بالكيل. هل السكر مش لبن؟ نعم. فهو هنا يعني الفقهاء في الحقيقه لهم كلام طويل، المؤلف هنا يعني تخطاه يعني، لكن اللي يريد يتوسع يعني يرجع لكتب الفقه في يعني في مساله العله الان. فبعض الفقهاء يقول العله هي الكيل والوزن، فكل مكيل او موزون يجري فيه غنى بغض النظر عن كونه طعاما او غير طعام. يقول لك لان مثلا الذهب والفضه هي موزونات وليس طعاما. فيقول من الايه كل مكيل او موزون يجري فيه غنى، فبالتالي اذا بدل حديدا بحديد او نحاسا بنحاس او كذا يقول لك يجري فيه الايه الربا لانها موزونات. اذا بدل حديد بحديد بالوزن، مثلا شخص عنده حديد مكسر مثلا يروح يبدله بحديد مصنع على شكل اخر او فقال لك لابد من ايه تساوي الوزن عند بعض الفقهاء. وفي فريق اخر من الفقهاء قال لك لا، العله هي في الذهب والفضه الثمنيه مش الوزن، بس الثمنيه هي العله. وفي الاربعه الاخرى العله فيها هي الطعم، انها مطعومات بغض النظر عن كونها مكيله او غير مكيله. فقال كل مطعوم يجري فيه الربا حتى لو لم يكن مكيلا ولا موزونا. فهناك بعض المطعومات تباع بالحبه او بالواحده، يعني زي البطيخ مثلا وكذا كان بيتباع بالواحده. فيقول لك اي مطعوم يجري فيه الربا سواء كان مكيلا او موزونا او غير مكيلا. وبعض الفقهاء يشترط اجتماع الامرين، يقول يعني الربا لا يكون الا في مطعوم مكيل او موزون. فاذا كان مطعوم لكنه لا يكال ولا يوزن فلا يجري فيه الربا. يكون العله هي الطعم مع الكيل او الوزن. تكون العله مركبه من ايه من الوصفين دول. فبعض اذا كان مطعوما لا يكال ولا يوزن فلا يجري فيه الربا. وإذا كان موزون لا يطعم فلا يجري فيه الربا أيضا، زي الحديد والنحاس وزي الأشنان اللي هو الصابون كان بيبيعوه بالكيل أيضا، زي يكون بودر كده ويباع بالصاع والمط والكل. فمثلا الأشنان بعض الفقهاء يقول لك يجري فيه الربا لأنه مكيل، وهم الفقهاء الذين لا يشترطون الطعم. والفريق الآخر يقول لك لا، العلة هي الطعم وهذا ليس مطعوم، او اجتماع الامرين ان يكون مطعوما مكيل وهذا مكيل لكنه ليس مطعوم فلا يجب في الاثنين. فالاقوال اللي في المذاهب الاربعه كلها تدور حول هذا اللي هي مساله العله الثمنيه في الذهب والفضه، فيها الثمنيه والوزن، والاربعه الاخرى فيها انها مطعومه ومكيل. بس هل يعني مجرد الوزن والكيل بغض النظر عن كونه مطعوما أو المطعوم بغض النظر عن كونه مكيلا أو موزونا، أو اشتراط اجتماع الأمرين معا. فإذا وجدت هذه العلة في شيء فبناء على هذا مثلا الدولارات والريالات وكذا، يعني استقر يعني أكثر الفقهاء المعاصرين على أنه يجري فيها الربا لأنها إيه؟ أثمان، والأثمان تقاس على الذهب والفضة فيجري فيها الربا من أجل هذا.

وكذا، لكن هل نجعل هذا الأمر يعني هو علة في تحريم الربا؟ لا، ليس علة. العلة اللي هي الكيل والوزن والطعم والثمنية وهذه الأمور اللي هي الظاهرة هي اللي علة تحريم الربا. لأن أيضا هي بعض مثلا المعاصرين أو كذا من يعني يقولون مثلا إن علة الربا اللي هي يعني كان هذا كان يذكره يعني السيد طنطاوي وعلي جمعة فكان يذكرها اللي يقول لك مثلا إن الآن لما تحط فلوس في البنك وتأخذ عليها فايدة هذا لا يسمى قرضا، هذا كيف أنت تقرض البنك والبنك فقير حتى تقرضه أنت تحط مال عند البنك وتأخذ عليه فايدة، يقول لك هذا الربا المحرم هو استغلال لحاجة الفقير، أنك تعطي الفقير ألف دولار وتأخذ منه ألف ومية وتستغل حاجته، لكن تعطي البنك ألف دولار وتأخذ من البنك ألف ومية هذا ليس في استغلال لحاجة الفقير ولا كذا، فعلة الربا غير موجودة. يعني رد عليهم أهل العلم يعني وذكروا أمثلة على مسائل يعني ذكرها الفقهاء السابقون فيها حرمة الربا رغم أنها ليس فيها استغلال لحاجة الفقير، أن القرض قد يكون من الفقير هو الذي يقرض الغني. يعني ورد مثلا أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان رجلا تاجرا كان مصرا جدا رضي الله عنه، يعني كان أماله ملايين يعني بالمقاييس، وكان يأتيه الفقراء يعني يضعون عنده الأموال يستثمرونها، فكانوا يقولون يعني يعطون المال يأخذه مضاربة إنه يتاجر لهم بها، فكان يقول أخذها قرض. إيه الفرق بين القرض والمضاربة؟ إن المضاربة معناها إن لو باع من المال ولا خسر ليس إيه ملزما بالسداد إذا كان من غير طرفين. نعم يعني يد المضارب يد أمانة، يعني فإذا باع من غير طرفين يعني لا يلزم السداد، فكان هو يعني يشير عليهم لمصلحتهم فيقول بل أخذها قرض. أنا أخذها إيه قرضا؟ لأنه لو قرض فمعناها أنه ملزم بسدادها لو ضاعت صار تفريط أو غير تفريط أو كذا، فكانوا مرات يضعونها وديعة يعني كأمانة عنده أو يضعونها مضاربة، فهو كان يأخذها منهم قرضا مع أن المعطي كان يعني كان فقيرا والآخذ غنيا، لكن الصحابة كيف سماها قرضا؟ قال أخذها قرضا رغم أنه أخذها لمصلحة المودة. يعني نفس فكرة البنك يعني، ومثلا الفقهاء كذلك لما ذكروا في أموال اليتامى يعني الوصية على أموال اليتامى قالوا لا يجوز أن يقرضه إلا لموسر غير مماطل، لأنه يعتبر كأنه من حفظ المال لليتيم، لكن لو يقرضه المعصر محتاج يأخذ المال يستعمله بعدين يعجز عن السداد لا يعطيه، فقالوا لا يجوز انه يقرضه للفقير اموال الواحد وصي على مال اليتيم، هذا حق لليتيم ليس لك ان تصدق منه ولا ان تقرضه لموسر، لكن يجوز ان يقرضه لموسر غير مماطل كنوع من حفظ المال اذا خشي عليه انه يضيع عنده والمال يكون امن، زي فكره وضع المال في البنك بالضبط. فقالت مثلا ان الوصي على مال اليتيم لو ان يقرضه لموسر فسماه قرضا بس بحط عنده ايه كنوع من حفظ المال واكثر امانا يعني من البقاء عنده. فاذا القرض لا يعني يجري فيه الربا بغض النظر عن كون المقترض اغنى من المقرض او افقر من المقرض. اخذ القرض من الفقراء رد عليه عند الربح؟ لا، اذا القرض يبقى ما فيش ربح يعني، بس مجرد ما كان يعني مرات الفقراء كان يخاف انه يحفظ المال عنده عرضه للضياع يعني، فهو وجوده مثلا عند الزبير كانه حطه في البنك يعني زي فكره البنك بالضبط، انه مثلا تاجر غني ومصر وفي اي لحظه هيقول له اعطيني مالي اعطيه اياه، فكان مرات يعني الفقير يخشى من حفظ المال في بيته عرضه للضياع وكذا والدصوص وكذا، فانه يحط مثلا شخص مصر يطمئن يعني ان هو كانه في امان متى ما قرضه ياخذه او كذا. نفس فكره وضع المال في البنك يعني، فهو وضع المال في البنك هو صورته انه اقرار، اللي بيحط المال في البنك انت تقرض البنك